السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، ونعيش الليلة إن شاء الله تعالى مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله المبين. اسم الله المبين، فالله جل وعلا من أسمائه المبين، وقد جاء ذكر هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى في موضع من القرآن الكريم، وهو ما جاء في سورة النور في قول الله سبحانه: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله سبحانه هو الحق المبين عز وجل. والمبين من مادة أبانا، وأبان بمعنى ظهر وأظهر، فالشيء بين أي الشيء واضح وظاهر. فالله جل وعلا هو المبين، أي هو المظهر سبحانه وتعالى، الذي يظهر الحقائق والذي يظهر الأمور على ما هي عليه. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فيوم القيامة يجازى الناس إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أو كما يشاء الله سبحانه وتعالى، تتضح الأمور وتتجلى. فالذين كانوا في الدنيا في شك وريبة يزول عنهم الشك وتزول عنهم الريبة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالله جل وعلا هو المبين الذي يكشف الحقائق ويظهر الأمور فتتجلى ولا تكون غامضة بفضل الله سبحانه وتعالى، كما أنه المبين الذي بين لعباده الحجج والبراهين، أقام عليهم الحجة فأرسل الرسل وأنزل الكتب. فهو المبين، فشرعه بين وكتابه بين ورسوله كذلك بين. ولذلك وصف الله جل وعلا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مبين، أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين. وقال: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين، يبين الحق ويوضحه ويثبت الحق، فلا يكون فيه غموض بفضل الله سبحانه وتعالى. كما أن الكتاب الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم موصوف بأنه مبين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. فالقرآن بين ومبين، يبين للناس الحق من الباطل. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وسمى الله جل وعلا القرآن العظيم بالتبيان: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهو كتاب مبين وهو تبيان، فيه البيان وفيه الحجة والبرهان. فالله جل وعلا هو المبين الذي يظهر الحقائق ويكشفها، والذي يقيم الحجج على العباد ويظهر وحدانيته وأنه الحقيق بذلك سبحانه عز وجل. كما أن من معنى المبين الظاهر، فالله جل وعلا هو الظاهر، ظاهر بأدلته. فالأدلة تدل عليه سبحانه وتعالى، وكما يقول القائل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فكيف يحتاج إلى دليل والله جل وعلا دليل على كل شيء سبحانه وتعالى؟ فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقد قال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله جل وعلا هو المبين الظاهر بوحدانيته، الظاهر بأدلته، فأدلته الكون يدل على وجود إله واحد سبحانه وتعالى، المخلوقات، الأنفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهو المبين الذي يجلي ويوضح سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه هو المبين أحببنا الله عز وجل، لأن الله لم يتركنا في عمى ولم يتركنا هملا ولا سدى، وإنما بين لنا الطريق وهديناه النجدين، وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب، فكل ذلك من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن أقام لهم الطريق ونصبه لهم وبينه ووضحه وذلله، فصار سهلا ميسرا لمن اقتفاه بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا علمنا أن الله عز وجل هو المبين، علمنا أن حجة الله قائمة، فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فمن بلغه الرسول أو بلغته الرسالة وفهمها أو بلغته بالحجة الرسالية فإنه تقوم عليه الحجة حينئذ. فالله سبحانه وتعالى هو المبين، وكتابه مبين، ورسوله مبين. وجدير بنا إخوتي الكرام أن نتعلم من ذلك إذا تكلم الإنسان أن يبين عن كلامه، وإذا فعل فعالا أن يبين عن فعاله، فإن الغموض إذا اعترى الأمور صارت الإشكالات، وأما إذا بانت الأمور واتضحت زالت الشبهات بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك فالحلال بين والحرام بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يوفقنا بما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.